ما صحة الأثر الذي ورد في النوم على البطن وأنها نومة يبغضها الله؟ نعم، جاء النهي عن ذلك، جاء النهي عن ذلك، ولهذا لا ينبغي للمؤمن ولا يليق به أن ينام على بطنه. وخير النومات النومة على جنبه الأيمن كما وردت بذلك السنة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.